بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده. صلى الله عليه وقال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم: عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال الترمذي: حديث حسن. وفي مسند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بشيء. وهذا الحديث إن صح يعني في الفضائل فأمره ظاهر، وذلك لأن هذا النفع متعدي، نفع متعد. ومن المعلوم أن النفع المتعدي أو أن ما يتعدى نفعه أفضل ثوابا وأجرا مما يكون نفعه قاصرا. الله عليه قال رحمه الله: في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيع. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفطر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد. وفي السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام: طيب، قوله فذلك الذي يعدل الجهاد يعني من حيث الثواب لا من حيث الإجزاء، لأنه يجب أن نعلم قاعدة، وهي أنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزئ عنه، لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزئ عنه. وهذا له أمثلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سورة قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن، ولكن مع ذلك لا تجزئ. لو أن إنسانا صلى قال الله أكبر قل هو الله أحد وركع، لم تصح صلاته. ولو قال لله علي نذر أن أقرأ القرآن وقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات ثلث ثلث ثلث، نقول لا يجزئ. ومن أمثلة ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حين يصبح وحين يمسي كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، من أنفس الثقات. ومع ذلك لو كان عليه كفارة، سنع كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة جمع في نهار رمضان، قال هذا الذكر، قال خلاص أربعة أنفس راحت، نقول لا يجزئ. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن: من صلى الفجر ثم قعد في مصلى إلى أن تطلع الشمس فله أجر عمرة تامة تامة تامة. قال شو أروح أذهب المكة وتعب وخسائر، حبس أجلس في مسجدك في المسجد كل أسبوع أخذ سبع عمر وأنا جالس في بيتي. نقول لا يلزم من كون الشيء معادل شيئا يجزئ عنه. نعم. فكذلك أيضا هنا يقول: فذلك الذي يعدل الجهاد يعني من حيث الأجر والثواب لا من حيث الإجزاء. ولذلك إذا تعين الجهاد ووجب لا لا لا يجزع. فلو أن إنسانا مثلا وجب عليه الجهاد قال: أنا سأجلس أصوم وأفطر وأقوم ولا أفطر، نقول هذا لا يجزئ عنه. نعم. صلى الله عليه قال رحمه الله في السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة سياحة، وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. نعم. وبهذا فسر في قوله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتل التائبون العابدون الحامدون السائحون. أحد التفاسير أنهم هم المجاهدون في سبيل الله. أحسن الله إليك رحمه الله. هذا الباب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، وهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ويشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة. شوف، هذا الباب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، يعني في الجهاد، وذلك لمنزلته وعظمه. ولذلك تجد أحيانا أن بعض الأعمال يرد في فضله ما لم يرد في غيره، وبعضها يرد في ذمه والتحذير منه وبيان عقوبته ما لم يرد في غيره. الذي ورد في ثوابه وفضله ما لم يرد في غيره هو الجهاد في سبيل الله. فلا يوجد عمل من الأعمال وردت النصوص بفضله وبيان ثوابه وأجره كالجهاد، وعلى المقابل من ذلك في المحرمات قال شيخ الإسلام لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك بالله كما ورد في الربا. يقول لا أعلم أن ذنبا لا أعلم ذنبا ورد فيه من الوعيد والعقوبة بعد الشرك بالله عز وجل كما ورد في الربا. الربا فهو أعظم يعني تقول واحد الربا أعظم من الزنا، كيف أعظم من الزنا؟ نعم هو أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من شرب الخمر. ولذلك تجد أن النصوص التي وردت في أكل الربا والتعاطي الربا أعظم، لأن يكفي من ذلك أن الله عز وجل جعل أكل الربا ومتعاطيه محاربا لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ويشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه يشتمل على ما يحبه الله عز وجل، الإخلاص له والتوكل عليه، وتسليم النفس والمال له، والصبر والزهد، وذكر الله سبحانه وتعالى، وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر، والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما، إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة. ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات، ففيه نعم القائم إحدى الحسنيين، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ولذلك في غزوة أحد لما قالوا تكلم المشركين قال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فالذي يقاتل يرجو إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فهو ظافر بكل حال. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. ثم إن الخلق لا بد لهم من محي وممات، ففيه يستعمل محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما. فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين والدنيا مع قلة منفعتها، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة، وهي أفضل الميتات. نعم. يقول فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين والدنيا مع قلة منفعتها، وهذا خلاف الشرع حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، فأنت تحرص على ما ينفع، على الأنفع مما ينفع، تحرص على الأنفع مما ينفع. فإذا كان هناك عملان أحدهما فيه نفع والآخر أنفع منه فإنك تسلك الأنفع، لأن الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن رحمة الله عز وجل وحكمته بعباده أيضا أن نوع العبادات، فإن النفوس تختلف، فبعض الناس قد يشق عليه الصيام، يشق عليه أن يصوم، ولكن يسهل عليه القيام فيقوم الليل، وبعض الناس على العكس يسهل عليه الصيام ولكن يشق عليه القيام، وبعض الناس أيضا يسهل عليه بذل المال لأن الله عز وجل آتاه مالا فهو ينفق في سبيل الله، والآخر قد ضيق الله عز وجل عليه فهو فقير لا ينفق فيفعل غير ذلك من صيام أو صلاة أو ما أشبه ذلك. فالمهم أن الإنسان أن من رحمة الله عز وجل وحكمته أن نوع العبادات، فجعلها على أقسام ثلاثة: بدنية محضة، ومالية محضة، ومركبة. فالبدنية المحضة هي الصلاة والصيام، عمل بدني محض، والمالية المحضة الزكاة، والمركبة هي الحج، يعني مركب من مال وبدن. يعني إذن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بكل ما يستطيع، فإذا كان الصيام يشق عليه أو يفطر، بعض الناس يقول أنا أستطيع أن أصوم ولا مشقة علي، لكن إذا صمت أشعر بكسل وفتور، أفطر عن الصلاة، أفطر عن طلب العلم، أفطر عن اتباع الجنائز، قل الحمد لله تصوم. يعني كونك تحصل تقول تفعل عملا واحدا تضيع به أعمالا هذا ليس من الأمور المحمودة. فإذا كان الصيام يسبب لك إذا صمت كسلا وفتورا وخورا الحمد لله، استبدل الصيام بماذا؟ بغيره من صلاة، تلاوة قرآن، اتباع جنائز، عيادة مرضى وما أشبه ذلك. يثاب على نيته، يثاب على نيته. يعني يقول لو الإنسان يقول ليتني مثل فلان أستطيع أن أصوم، فهما بنيتهما فهما في الأجر سواء. الله عليك رحمه الله. وإذا كان أصل القتال المشروع وهو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع بمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين. طيب يقول رحمه الله: وأما من لم يكن من أهل الممانع والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يكون له رأي أو يحرض، فحينئذ يقتل. إذا كان له رأي يعني يقتل في ثلاث حالات: إذا شارك أو كان له رأي أو تحريض. إذا شارك أو كان له رأي في الحرب تدبير مثلا يخطط أو يحرض، ففي هذه الحال يقتل الراهب والشيخ الكبير. وأما إذا لم يحصل منهم رأي، ليس لهم رأي أو تحريض أو مشاركة، فلا يقتلون. أحسن الله عليك رحمه الله. والأول هو الصواب، فإن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طيب، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أما الذين لا يقاتلونكم فلا تقاتلوهم. ولا تعتدوا يعني على الذين لم يقاتلوكم، إن الله لا يحب المعتدين. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ وقال لأحدهم: الحق. أحسن الله عليك. وقال لأحدهم: الحق خالدا، فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفة. أحسن الله عليك. فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفة، يعني أجيرا. وفيها عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا تقتل شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة. نعم. إذا هؤلاء الذين هم الشيخ الكبير والنساء وما أشبه ذلك لا يقتلون إلا بشروط ثلاثة: الأول أن يشاركوا، أو يكون لهم رأي وتدبير، أو يحرض. يعني لم يشارك ولا يكون له رأي لكن يحرض، يقول: هيا اذهبوا قاتلوا، يحث الناس، حينئذ يقاتلون. أما من كان يعني ليس متصفا بأحد هذه الأوصاف الثلاثة فإنه لا يجوز قتله. الله عليه رحمه الله. وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح القلب، كما قال سبحانه وتعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه. وفي الآية الأخرى: والفتنة أشد من القتل. هو على أحد الأقوال الشيخ رحمه الله يرى هنا أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه. الفتنة المقصود الشرك، يعني بقاؤهم على كفرهم، بقاء الكفار على كفرهم والمشركون على شركهم أعظم وأكبر من القتل. صلى الله عليه رحمه الله. فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. نعم. يعني المبتدع نوعان، داعية وغير داعية. الذي يدعو إلى البدعة هذا أعظم من المبتدع الذي يكون ساكتا، لأن هذا الساكت يكون ضرره على نفسه. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: وجاء في الحديث إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة. ولهذا إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة. وهذا يدل على عظم المجاهرة. ولهذا قلنا إن المجاهر، إن الذي يجاهر بالمعصية قد ارتكب مفسدتين: أولا مفسدة المعصية، وثانيا مفسدة الاستخفاف، يستخف ويتقلل هذه المعصية. بخلاف الذي يفعل المعصية خفية، فهذا عنده نوع تعظيم لله، وأيضا هو يلوم نفسه، يلوم نفسه ويعلم أنه مذنب، ولو لم يذنب لما أخفى نفسه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلذلك ضرر المجاهرة يكون عظيم. نقف على أولي هلا وجبت.